وأحسن إليكم. يقول في سؤاله الثاني: الماء في الحوض تشرب منه البهائم، ولم نجد فيه أوساخا أو رائحة، هل يصح منه الوضوء؟ الجواب: إذا كان تشرب منه الإبل مثلا والبقر والغنم ولم يحدث تغير فيه من جهة لونه أو طعمه أو ريحه، فحينئذ تتوضؤون منه، وبالله التوفيق.